أهل السعادة ليس بالطاعة سعد ولكن بالسعادة أطاع، وأهل الشقاوة وليس بالمعصية شق ولكن بالشقاوة عصب. فمنهم شقي وسعيد وأهل الشقاوة فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. أهل السعادة وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. السعادة والشقاوة، فقال عمله فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فييسر إلى عمل أهل السعادة. فسنيسره لليسرى، نريد طريق السعادة. أهل السعادة يسعدون في الدنيا والآخرة، أما سعادتهم في الدنيا فالتمكين في الأرض، وأما السعادة في الآخرة فالجنة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. السعادة في الدنيا أن تطيع ربك مالك الأرض، كل نعمة في مقابلها شكر وكل مصيبة في مقابلها توبة. أهل السعادة لا يرون إلا هذا. عطاء غير مجدود. يا ابن آدم ترك الذنب أهون من طلب التوبة. يا ابن آدم عنده ضمير لما يجب عليه عقاب يقول لنا تب. الأمة دي عنوانها سمعنا وأطعنا. الأمة الزلية المعذبة شعارهم سمعنا وعصينا. رضينا بقشور الدين، بنحبك يا أبي طبل، بنحبك يا أبي ضمار، بنحبك يا أبي الحريات. وهو الذي نهاه عن آلة المسمار وآلة الطبول، فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لا كنن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. استحلون يعني كان حراما فاستحلوه. أنا أقول هذا الكلام لأقول لك ارفع رأسك فأنت مسلم، ارفع رأسك فأنت مسلم، ارفع رأسك فأنت مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، يسرنا في دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن نقدم لكم هذه المادة أهل السعادة وأهل الشقاوة، وهي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن أمتنا المجيدة أمة ولادة، الفضلاء فيها كرمل عالج بعدد رمل البحر والصحارى. من هؤلاء الفضلاء الإمام العالم الزاهد القدوة أحمد ابن أبي الحواري. سأله الإمام أحمد بن حنبل عن مولده، قال: ولدت سنة 64 و100. فقال الإمام أحمد له: وهذه سنة مولدي. ذكره أبو زكريا إمام الجرح والتعديل وسيد النقاد، فقال: أظن أن الله عز وجل يمطر أهل الشام به الغيث. وذكره الإمام أبو حاتم الرازي فأطنب في الثناء عليه وأطاب. وكان أحمد بن أبي الحواري صاحب سنة واتباع. من كلامه الجميل الذي أفتتح به خطبة اليوم، قال: ليس بالطاعة سعدوا، ولكن بالسعادة أطاعوا، وليس بالمعصية شقوا، ولكن بالشقاوة عصوا. كلام ذهب. ليس بالطاعة سعدوا، ولكن بالسعادة أطاعوا، وليس بالمعصية شقوا، ولكن بالشقاوة عصوا. السعادة والشقاوة متقدمة على الفعل والجزاء، والسعيد من سعد في بطن أمه، والشقي كذلك. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوز. فأما الذين شقوا ففي النار، وأما الذين سعدوا ففي الجنة. تقدمت الشقوة وتقدمت السعادة على الفعل والجزاء. وفي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة ببقيع الغرقد، وبيده مخصرة أي عود، فنكس رأسه وجعل ينكت بهذا العود في الأرض، أي يخطط به خطوطا على الأرض. وقال: ما من نفس منفوسة إلا وكتب مقعدها من الجنة ومقعدها من النار. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما من كان من أهل السعادة فييسر إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر إلى عمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الحياة إذن على خطين فاصلين متوازيين لا يلتقيان أبدا، طريق أهل السعادة وطريق أهل الشقوة، ولكل طريق أسباب. نحن أمة الدعوة وأمة الشهادة وأمة الوسط. لماذا صار حالنا هكذا؟ ابتعثنا الله عز وجل لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وجعل الحكم لذلك، وجعل الخلافة لذلك. إن واجب أي حاكم أن يقيم دين الله في الأرض، هذا واجبه كله، ليس له واجب غير هذا، أن يقيم دين الله في الأرض. لأن إمامهم والذي كان حاكما عليهم صلى الله عليه وآله وسلم بين هذا بيانا جليا، ونزل عليه الوحي بذلك: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. نحن الآن نشهد على الناس. انزل أي مطار في دولة مسلمة إلا ما شاء الله، لا ترى فرقا بين مطار هذه الدولة وبين مطار أفجر دولة. والمطارات والمواني عنوان الدول. اركب أي طائرة لا ترى فرقا بين طائرة أهل الكفر وطائرة أهل الإسلام. مضيفات المتبرجات، ادخل اي مصلحة لا تكاد ترى فرقا. نحن نستاهل ان نشهد على الناس؟ نحن امة الخلق عقدتها الاجيال المتطاولة بسبب بعدها عن ربها. بمناسبة هذه الآية أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول لقوم نوح: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول الله عز وجل لنوح: من يشهد لك أنك بلغت؟ يقول: محمد وأمته. فيدعى محمد صلى الله عليه وسلم وتدعى أمته فيشهدون أنه بلغ، فذلك قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون يكون الرسول عليكم شهيدا. وعند الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة وغيرهم بإسناد البخاري عن أبي سعيد أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويجيء النبي ومعه الرجلان، ويجيء النبي ومعه أكثر من ذلك، فيقال للنبي: أي نبي في أية أمة؟ إنما ذكرت هذه الرواية لأن رواية البخاري خصصت نوحا عليه السلام، وحتى لا يظن ظان أن هذه أمة تشهد لنوح وحده ذكرت هذه الرواية، لأنه ما من أمة سواء كانت عاد أو ثمود أو قوم لوط أو شعيب أو أي نبي، هذه الأمة تشهد لذاك النبي أنه بلغ. فيقال للنبي أي نبي أي أمة من الأمم صلوات الله وسلامه عليهم: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيسأل قوم هذا النبي: هل بلغكم؟ فيقولون: لا. فيقال لذاك النبي عليه السلام: من يشهد لك؟ قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم: أبلغ هذا النبي؟ فيقولون: نعم يا رب. فيقول: وما علمكم بذلك؟ عرفت منين يعني وأنت لم تكن معهم؟ فيقولون: أخبرنا بذلك نبينا أن الرسل بلغت فصدقناه. وهذا يشبه ما رواه النسائي وغيره من حديث عمارة بن ثابت أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبره أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فابتاع بعيرا من أعرابي واستتبعه، أي قال له: اتبعني حتى أقضي لك الثمن. ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، فرأى بعض المسلمين جمل الأعرابي فأعجبه، فقال للأعرابي: تبيعني هذا الجمل؟ ولم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراه. فقال الأعرابي: بكم؟ قال: بكذا، وزاد في السعر على ما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام: إنني سأبيع الجمل، إما تشتري أو أبيع الجمل. فقال: يا أعرابي، أولم تبعني الجمل؟ قال له: لا، ما بعتك شيئا. قال: كلا يا أعرابي، بل بعتني الجمل. قال: ما بعتك شيئا. وجعل الصحابة يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون للأعرابي: ويحك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا. والأعرابي مصر على قوله، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: هلم شهيد يشهد أنني بعتك. فانبرى خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وقال: أنا أشهد أنك بعته الجمل. ولم يكن حاضرا وقت هذا السوم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأعراب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بما تشهد يا خزيمة؟ قال: بتصديقك، بتصديقك. الأمة المجيدة. طب لماذا لم يشهد أبو بكر مثلا أو عمر أو واحد من هؤلاء الصحابة الكبار، لأنهم خافوا إذا تكلموا ولم يشهدوا أن ينزل فيهم قرآن، هذا الذي منعهم. لكن الهدايات ده منحة من الله، هدى الله خزيمة أن يقول هذا الكلام، لذلك قبض الجائزة فورا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. هذه الأمة أمة مجيدة، لكنها غبنت. أنا أقول هذا الكلام لأقول لك ارفع رأسك فأنت مسلم، لا يغرنك هذا الهوان. لكن أهل السعادة يسعدون في الدنيا والآخرة، أما سعادتهم في الدنيا فالتمكين في الأرض، وأما السعادة في الآخرة فالجنة. وهذا الكلام ورد في القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. النصر مختص بدار الدنيا، ولا شك أن المنتصر هو أسعد الناس بالأرض، لأنه يمضي إرادته ويفرضها على الضعفاء. لا زال المستشرقون حتى الآن يعيروننا بالرق. دينكم دين شائف، ليه؟ قال تبيحون الرق، حرب بيننا وبين عدو كافر، غلبناهم نسترقهم جميعا رجالا ونساء وأطفال. ماذا يفعل أعداؤنا اليوم؟ لا يسترقون الأفراد، بل يسترقون الدول. ما الذي جرى في أفغانستان، والذي جرى في العراق، وما الذي سيجري للسودان، وما الذي جرى في فلسطين؟ مش ده استرقاق؟ قتل من العراقيين أكثر من 1.5 مليون حتى الآن، منهم 700,000 سني بآلة الحرب الغاشمة. وهذا هو الذي جرى في أفغانستان ويجري الآن في الصومال. لا تغزى دولة الآن إلا دولة مسلمة، كل دول المعتدى عليها دول المسلمين فقط. أجاء ذلك صدفة؟ لا. الرق عندنا في هذه الأمة رحمة بأعدائنا. قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود: عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. واحد بتسلسله وتكتفه عشان تجرجر لدخلوا الجنة. مين بقى اللي ممكن يتجرجر عشان يدخل الجنة ده؟ وكل يدعي أنه هو أهل الجنة. مش قالوها لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى؟ تلك أمانيهم. كل واحد يقول الجنة بتاعت حتى عباد البقر. من هؤلاء المسلسلين اللي يدخلون الجنة في السلاسل؟ الأسرى، السبايا، إنما أسروا بسلاسل الحرب ودخلوا ديار الإسلام فأسلموا، ولولا أنهم استرقوا ما أسلموا. ومع ذلك فديننا رتب كفارات على عتق الرقاب، ولو ما فيش كفارات رغب في العتق. لو ان رجلا يعتق ب100 دينار، وواحد عنده 50 دينار، وتاني عنده 20 دينار، وده عنده 10 دينار، 4 اعتقوه، لكل واحد من هؤلاء نصيب من جسد هذا المعتق ينجو به من النار. حتى انه ليعتق الرجل بالرجل واليد باليد. اشتركنا فيه، انا ساعتق رأسه، خلاص يعتق رأسك من النار. انا ساعتق يديه، انا ساعتق رجليه، انا ساعتق بطنه. اللي انت هتعتقه تعتق في مقابله من النار بقدر ما اعتقت. يبقى امتنا حريصة على ان يظل المسترق مسترقا؟ لا. حد النهاردة شوية الغجر الذين ينتمون لهذه الأمة بالاسم فقط يرددون هذا الكلام ويعيروننا به، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، النصر التمكين في الدنيا والشهادة والشهيد من أهل الجنة. ده من القرآن. من السنة حديث جبير بن حية كما في صحيح البخاري، قال ندبنا عمر بن الخطاب إلى غزو كسرى وأمر علينا النعمان بن مقرن رضي الله عنه، حتى إذا وصلنا إلى أرض العدو خرج علينا عامل كسرى في 40,000، فقال ليقم رجل فليكلمني، فقام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فقال له قائد كسرى ما أنتم تطلعوا إيه يعني؟ قال نحن ناس من العرب كنا في بلاء شديد وشقاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، نعبد الشجر والحجر، ونلبس الشعر والوبر، فبينما نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا أن ندعوكم إلى أن تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى جنة لم ير مثلها قط، وأن من عاش منا ملك رقابكم. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، الذي يموت منا يدخل جنة لم ير مثلها قط، وأن من عاش منا عاش سيدا مطاعا لا يغلب. طيب احنا في الدنيا الان نريد طريق السعادة، نريد التمكين. قبل ان ادخل في الكلام عن هذا الموضوع اذكر ايضا ما يؤيد الكلام الذي ذكرته انفا، النصر في الدنيا في سنن النسائي ومسند احمد وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، اسناد هذا الحديث فيه بحث، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء نفر من قريش الى ابي طالب وهو على فراش المرض، فقالوا ان ابن اخيك يسفه احلامنا ويشتم الهتنا ويقول ويقول ويفعل ويفعل. السياق الذي اريده الان هو سياق ابن جرير الطبري لانه اشبع وأبسط. فادعه ثم مره فلينتهي. فأرسل إليه، وكان بين هؤلاء الملأ وبين أبي طالب مكان يسع رجلا واحدا، فخشي أبو جهل إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس في هذا المكان بجوار عمه فيرق عمه له، فقفز فجلس في هذا المكان. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد مكانا فجلس عند الباب، فقال يا ابن اخي ان قومك يشتكونك يقولون انك سفهت احلامهم وشتمت الهتهم وتقول وتقول وتفعل وتفعل، فماذا تريد يا ابن اخي؟ قال اريد كلمة واحدة. ففزع الملأ وقالوا كلمة واحدة؟ لا، عشر كلمة واحدة، لا قول عشر كلمة. فقال ابو طالب ما هي يا ابن اخي؟ قال ان يقولوا كلمة تدين بها العرب، يملكون بها العرب، وتؤدي العجم إليهم بها الجزية. سادة إما أن يملك وفي نفس الوقت الكافر يؤدي الجزية له وهو صاغر. فقال ما هي يا ابن أخي؟ قال أن يقولوا لا إله إلا الله. حينئذ نقضوا أيديهم وثيابهم وقاموا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نملك الدنيا بماذا؟ بهذه الكلمة نرجع إليها فنفهمها كما فهمها أبو جهل، كما فهمها أبو لهب وصناديد قريش. والله لو فهمناها كما فهموها لسدنا العالم، صرنا أعاجم ونحن نقرأ القرآن، صرنا أعاجم ونحن نسمع كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. هي كلمة واحدة تملكون بها العرب وتملكون بها العجم ويؤدون الجزية إليكم. السعادة الدين، لا مخلص لنا إلا بهذا. اوعوا تتصوروا أننا مهزومون بسبب قلة الموارد العسكرية ولا بسبب قلة الناس، لا، هناك أناس يطلق عليهم الفدائيين بيشرب المخدرات قبل أن يفجر نفسه، بطحة الخمر في الشراب في الجورب وهو ذاهب ليفجر نفسه في العدو. أنى ينصرون؟ إن عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة وابن الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم دبت الأكلة في رجله، كان عنده غرغرينة في رجله فأرادوا أن يقطعوها، قالوا له اشرب الخمر ونحن ننشر عظمك، فيقول ما كنت لأستعين على دفع بلاء الله بمعصية الله، ولكن إذا دخلت في الصلاة فاقطعوها. ودخل في الصلاة وقطعوها. وهذا خبر صحيح إسناده في الذروة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر، قال إنها داء وليست بدواء. يبنج نفسه عشان يعمل فجر نفسه. هذه الأمة لم تهزم إلا لأنها تركت الدين وارتضت بالمظاهر الجوفاء عن الحقيقة، كما سأذكر لكم. إنكم تذكرون بني إسرائيل وكيف أذلهم فرعون حتى بعث الله عز وجل إليهم موسى عليه السلام، وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. إذن الاستخلاف في مقابله عمل. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فينظر كيف تعملون. وبدأ الله عز وجل يعذب قوم فرعون على مراحل، فإن الله رحيم بعباده. العاصي يوم يتكشف اوعى تتصور انه كشف لأول مرة، لا، بل عصى كثيرا وأرخى الله عليه ستر الحلم فلم ينتهي ففضح. فيش عاصي أبدا يكشف ويفضح من أول مرة. فالله عز وجل عاقب آل فرعون درجات، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. إذن أول مجاعة عشان يفوق، لا عاتوا وكانوا قوما مجرمين، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. يعني لا طوفان ولا قمل ولا جراد، يجي ينام الأمل بيأكله ما يعرفش ينام، والذي يظل بلا نوم يجن، يرفع القلة عشان يشرب ينزل دم بدل المي، هيموت من عطش، يرفع عشان ياكل طبيخ يلاقي ضفادع، هيموت من الجوع. تصور واحد حياته كده، لا بياكل ولا بيشرب ولا بينام. فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات، فاستكبروا كمان مع هذا الذل والعقاب، استكبروا وكانوا قوما مجرمين، فانتقمنا منه فاغرقناه. ده ما يستاهلش يفضل على الارض ثانية واحدة، لان اي بني ادم عنده ضمير لما ينزل عليه العقاب يقول انا تبت. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، مش يقول انا تبت وانا غلطان، لا، يبقى ده ما ينفعش يعيش على الارض. اغرقهم الله عز وجل. ثم قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. حال المسلمين لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان كحال بني إسرائيل، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. تشكرون تشكرون، لسان المنعم عليه يعيش في مقام الشكر فيلتذ قلبه بمحبة ربه، كل نعمة في مقابلها شكر وكل مصيبة في مقابلها توبة. أهل السعادة لا يرون إلا هذا. حالنا ملخص في آية قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. ليس لهم ولي إذا كان الله هو خصمهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما، أدماء وما، أي واحدة في دول تخصنا، ماء الأولى ولا ماء الثانية؟ الذي يخصنا فيها ماء الثانية. إيه معنى ماء وماء؟ إن الله لا يغير ما، ماء الأولانية دي المصائب والعقوبات، حتى يغير ما، ماء الثانية دي المخالفات. إن الله لا يرفع العقوبة إلا إذا رفعت أنت المخالفة. طريق التمكين هو طريق الطاعة. الأمة دي عنوانها سمعنا وأطعنا، الأمة الذليلة المعذبة من اليهود والنصارى وكل شيع الكفر، شعارهم سمعنا وعصينا. سمعنا سمعنا زي بعض في اللفظ، المعنى لا. عصينا أطعنا، صدرت خلاف. السعادة في الدنيا أن تطيع ربك مالك الأرض، أمر بدهي لا يخالف فيه أحد أبدا، من اهل الكتب، دعك من الدهريين وعباد البقر والنار الذين لا يؤمنون بإله، كل صاحب كتاب يعلم ان الارض لله تطيعه، تقوم بامره يملكك الارض، تعصيه يخليك تحت الاقدام. ومن عجب انه لا يذلك الا اخس البشر، عشان يعني تبقى ضغط على ابالة. العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الاشارة، فكيف اذا ضرب الحر بالعصا؟ الحر نظرة واحدة تميت. لا، الاحرار الان يجلدون. يبقى يعني عليكم ارجع، الرجوع اخف واهون واقصر. قال الحسن: يا ابن ادم، ترك الذنب اهون من طلب التوبة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. منذ عدة ايام اعطاني بعض الناس اسطوانة عليها كلام لرجل امام في فئته وجماعته، واورد لي بصوت الصورة يعني مقطعا كنت ذكرته على هذا المنبر عن مسألة المولد النبوي. احنا يمكن النهاردة 3 ربيع، بعد اسبوع سترون الرايات والطبول والمزامير. ليه يا جماعة؟ فرحانين بالنبي. فانا كنت رددت ردا مسهبا طويلا، قص الرد، ذكر شيئا ثم رد علي بالذي فندته انا، لكن بيعمل اسطوانة عشان يوزعها على اتباعه، ولو نقل كلامي كاملا لدمغ. وهذه عادة اهل الاهواء، يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. قال: ان الاحتفال بالمولد النبوي على الصورة التي نصنعها من حمل الرايات ودق الطبول ليس عملا مبتدعا. ليه؟ قال: يا جماعة، في هناك امر وادب، هناك امر وادب، واذا تعارض الامر مع الادب قدم الادب. ثم تبسم وقال: وعندي دليل بذلك في صحيح البخاري، ورفع اصبعه تاه ولقيها. ايه بقى الحديث؟ طبعا الحديث ده في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال: وقع خصام بين بني عمرو بن عوف حتى تراموا بالحجارة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم انطلق مع بعض اصحابه وقال: انطلقوا بنا لنصلح بينهم. وقال لبلال: اذا حضرت العصر ولم آتي فليصلي ابو بكر. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين اذن للعصر. قال بلال لابي بكر: اقيم الصلاة؟ قال: نعم. دخل ابو بكر يصلي، فبينما هو في اوائل صلاته اذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الناس يصفقون، وكان ابو بكر لا يلتفت، فلما اكثروا من التصفيق التفت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم، فاراد ان يتأخر ابو بكر، فاشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان اثبت، فرفع ابو بكر يديه فحمد الله عز وجل ثم استأخر فرجع، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. فلما قضى صلاته قال: يا ابا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله. ثم التفت إلى الناس فقال: لماذا أكثرتم التصفيق؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح الله، إنما التصفيق للنساء. قال: أهو. قال له إيه؟ لما لم تثبت إذ إيه أمرتك؟ أدي أمره. قال: لم يكن لأبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله، فسلك مسلك الأدب فرجع، فلم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه خالف الأمر وكسر الأمر عشان الأدب. ده كلام ممكن ينطلي على أي حد، لكن لا ينطلي على علماء السنة. يقول علماء السنة: من أراد أن يتكلم في موضوع فليجمع كل ما ورد في هذا الأمر، وليفهم الموضوع كله على ضوء الروايات الواردة. أنا طبعا ذكرت هذا الكلام وردت عليه، فشوف يا أخي العجب، يجيب كلامي يرد علي به وأنا رددته، لكنه كتمه، وأغلب الناس يكتفي بالعناوين عن المضامين. هو لما يوزع الاسطوانة دي على أتباعه هيقول: آه فعلا والله عندك حق، شيخنا معه الحج. أنا أرد عليه مرة أخرى، ولربما في هذا المسجد من سمعني أتكلم، لكن بيوزع القصة دي بمناسبة المولد النبوي اللي هو السنة دي سنة 1428. فكلما أحدثوا البدعة رددنا عليها، يا رب يجيبوها 100 مرة هنرد عليها 100 مرة برضه، ولو كررنا الكلام. اللي يرد على هذه الشبهة الصلعاء ويقتلعها من جذورها، حديث في الصحيحين أيضا ولأبي بكر أيضا رضي الله عنه، وهو حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: لما ثقل المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، وأخشى إذا قام مقامك لا يسمع الناس، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. مش عايز أتكرر الكلام عليه. فقالت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، فمر عمر فليصلي بالناس. لماذا فعلت عائشة ذلك؟ خشيت أن يتشاءم الناس بأبي بكر إذ قام مقام رسول الله، لو مات يتشاءموا به، لأن ما فيش حد يسد مسد ولا يقف مكان، خشيت ذلك. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الفراسة، قال: إن كنا صواحب يوسف، أي تقولون ما لا تبطنون. أنتوا جواكم حاجة بس بتقولوا حاجة تانية. صواحب يوسف، النساء، المرأة، امرأة العزيز لما عملت مائدة للنسوة وأكرمته، هي عملت العزومة للنسوان عشان يجي ياكله؟ لا، لتقيم العذر لنفسها. تصلكم بتتكلموا في بيضكم، لكن ده جماله يخطف القلوب، وليده في المية مش زي ليده في النار. فتعالوا انا عزماكم. هل هي كانت عزماهم يعني؟ لا، هذا ما اظهرته، انما الذي ابطنته ايه؟ اقامة العذر لنفسها. مش كده لما طعوا ايديهم ورخبطوا الدنيا قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه. ده كويس ان انا لم انهر لحد النهار، كويس ان انا لسه واقف على حيلي لحد النهار. انتوا بصة واحدة قطعتوا ايديكم، انا قاعدة مع ليل نهار. ادي صواحب يوسف، ده اللي عملوه. فقال: ان كنا صواحب يوسف، مروا ابا بكر فليصلي بالناس. صلى أبو بكر رضي الله عنه، وكانت دي صلاة الفجر، كما في مغازي موسى بن عقبة كانت صلاة الفجر وكان أبو بكر في الركعة الثانية، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، أحسنه نشيط، فعايز ينزل يصلي مع المسلمين. والله الصحابة دول ليس لهم نظير. أنا والله كل ما يعني أتذكر بقى موت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وفقدوه أنا قلبي بيرافق. عايش مع النبي ليل نهار وفجأة يموت وتدفنه في التراب، تصبح صبح ما تلاقيهوش، هذا من أعظم البلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيصبر أهل البلاء البلاءات العظيمة. قال: من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. حس النبي صلى الله عليه وسلم أنه خفيف لكن مش قادر يقوم، مش قادر يمشي، فجعل يهادى بين رجلين العباس وعلي بن أبي طالب، حاطط إيديه على كتفهم وهم شايلين ورجليه بتجرجر. في رواية ابن حبان قال: حتى ان بطن قدمه لظاهر. فلما شعر ابو بكر بقدومه اراد ان يتأخر فاشار اليه ان اثبت، فثبت واتم الصلاة. اخالف ابو بكر في هذا الموضع سبيل الادب؟ ما يرد علينا. ابو بكر رضي الله عنه في المرة الاولى رجع ولم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، في المرة الثانية لم يرجع، فليس هناك مناص من ان يقول خالف ابو بكر سبيل الادب اذ لم يرجع. وعمل نفس المسألة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في الحديث الذي رواه مسلم واصله عند البخاري ايضا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وبعدين معه المغيرة بن شعبة وضاه، وبعدين أقيم للصلاة، عبد الرحمن بن عوف تقدم يصلي وهو في الركعة الثانية، أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يرجع فأشار إليه أن امكث مكانه. وفي رواية النسائي قال: فذهبت لأوذنه فنهاني، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن. أأساء عبد الرحمن الأدب لما قال أراد أن يرجع قال اثبت فثبت؟ شوف شوف الجهل يورط البني آدم. طيب السؤال: لما رجع أبو بكر في المرة الأولى وثبت في المرة الثانية؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن في المرة الأولى كان أبو بكر في أول صلاته ولم يركع، فساغ له أن يرجع لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيصلي الركعة الأولى. لكن في المرة الثانية صلى أبو بكر ركعة، فلو وقف النبي صلى الله عليه وسلم مكان أبي بكر لاختل نظام الصلاة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هيصلي ركعتين والصحابة يصلوا ثلاث، أو يخالفونه فلا يتبعونه. يبقى القصة ملهاش علاقة بالأدب والأمر، بل الأدب الوقوف على حدود الأمر، هو ده الأدب. الخروج على الأمر قلة أدب، هو ده الكلام اللي عليه كل علماء المسلمين. لا يخالف في هذا احد البتة، يقول له افعل يقول له لا انا لن افعل، هعمل اللي على مزاجي اللي انا شايف ان هو تمجيد لك. مين يقول هذا الكلام في الدنيا على بعضها الا مختل جاهل؟ رضينا بقشور الدين، بنحبك يا نبي طبله، بنحبك يا نبي زمره، بنحبك يا نبي ارفع الرايات. وهو الذي نهاهم عن آلة المزمار وآلة الطبول، فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. يستحلون يعني كانت حراما فاستحلوها. وللبحث صلة إن شاء الله تعالى